Thank you.

قل قد جاء فقد كذب رسل من قبلك جاءوا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة.

حد تقول كده ابدا يا عميد المشايخ. على من واحد ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. وتوفنا مع الأبرين. وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرين. وتوفنا مع ربنا وآتنا ما وعدتنا ولا رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. إنك لا تخلف الميعاد. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم ربنا إننا سمعنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع وتوفنا مع الأبرين. ربنا وأنت

صدق الله العظيم.